أنا معك. أسئلة شفوية. السلام عليكم فضيلة الشيخ، ما أفضل الطرق لمجاهدة النفس على طلب العلم؟ أنت تستطيع أقربك، أنت جاهد نفسك، جاهد نفسك وصبرها على طلب العلم بلزوم العلماء، وحفظ كتاب الله عز وجل، ثم ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأمة الأحكام، ثم في كتب الفقهاء مع ملازمة الشيوخ ورجاء الثواب والرفعة في الدنيا والآخرة. إذا كان التجار المال يكدحون ليلا ونهارا لزيادة أموالهم، فطالب العلم يطلب ما هو أشرف من المال، فليكدح ليله ونهاره حتى ينال ما وعد الله به في قوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أحد الأشخاص توفي له قريب في حاله، فجاءته تعديه في الجريدة، فأخذ التعديه وعلقها في البيت ووضعها في طاولة عمله، وأيضا صور السيارة التي كان فيها الحادث ووضعها أيضا في البيت وفي الطاولة. فقال له أحد الأشخاص: هذا من نعيم الجاهلية. هل هذا صحيح؟ صحيح، هذا من نعيم الجاهلية الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا نعي، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي. فكل ما يكون سببا لتهييج الأحزان وتجديدها فإنه داخل فيها. فوصيتي أن تتصل بهذا الرجل وتقول إني أسلم عليه، ولينزع هذا من بيته ومن طاولته، وليستعن بالله على الصبر، لأني أخشى أن هذا العمل مع كونه قريبا من الإثم أخشى أن يحرم الصبر. أبدا أبدا، وليتناسع ويعرض عن هذا كأن شيئا لم يجري. الحمد لله، كل من عليها فان ويبقى وشرطه في الجلال والإكرام. هل هناك تفاوت بين المؤمنين في رؤية الله عز وجل؟ الله الظاهر أنها حسب الآن والدرجة، لأنه لا يستوي أبو بكر رضي الله عنه مع مؤمن ناقص الإيمان. نعم. الشخص قد توفي وكان له عند شركة، وكان له عند شركة، وقال لأبنائه: يعني هذا الثلث لي ويجب أن يضحى عنه الثلث، هذا يعني الثلث ما حد ياخذه، فقط ان يضحى عنه وكان الخلص، يعني ما ياخذ منه شيء، يبقى له يعني ما يحدث له ان يوصي بثلث ماله فيما يرى من اضحيه او عماره مساجد او طبع كتب نافعه او ما اشبه ذلك. المهم ان الله تصدق علينا بثلث اموالنا بعد موته، نوصيها بما شئنا من عمل الجليل. عفى الله عنك، رجل أناب آخر الحج ثم هرب بالماء. من اللي هرب؟ المنافق. ها؟ المنافق. أي وين راح؟ هرب بالماء. وين راح؟ ما يعلم يعني. بعد أن أدى الحج؟ لا قبل. قبل. طيب إذا كان الحج واجبا ينيب غيره ويسعى في طلب هذا الحال. نعم. يسار. الشيخ أحسن الله إليك، رجل مات في بعد يوم عرفة حاج. السؤال تقدم يقول: هذا شخص أعطى شخصا نالا ليحج به عنه فهرب، والجواب سمعته. نعم. رجل حاج توفي بعد يوم عرفة، توفي بعد يوم عرفة، هل يحج عنه؟ لا. يقول: رجل حاج بعد أن وقف بعرفة، فهل يتمم عنه الحج أو يحج عن المسافة الأخرى؟ فالجواب لا، لأن هذا أدى الواجب عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة قال لهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم تغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبي ولا تحنطوا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولم يقل أتم عنه. سؤال بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عند قوله رميت بعدما أمسيت على النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا لا حرج في رمي جمة العقبة وتأخيرها إلى الليل والمساء في اللغة يطلق ما بعد الزوال إلى ظلام الليل، كيف نجيز أننا رمي إلى ما قبل طلوع الشمس من يوم الفجر قبل الفجر ويوم الحادي عشر؟ نعم، لأنه لأن قوله رميت بعدما أمسيت هذه قضية واقعة، قضية عين يسأل عنها، وليس هناك سنة تدل على أنه إذا غابت الشمس انتهى وقت الرمي، والأصل بقاء الوقت كما قلنا في وقوف بعرفة يمتد إلى الفجر. هنا لكن هل قال الرسول لا يرمين أحد بعد المساء؟ هذا الرجل يحصل قضية وقعت له بعد ما أمس قال لا حرج، فدل هذا على أن هذه العبادة لا تختص بالنهار، وإذا لم تختص بالنهار فالليل كل وقت. يسار عندي سؤال يا شيخ على جماعة وش ملخوان هذا يا شيخ؟ أنا أشرح له عشان أجيب عليك. هذا يا شيخ يعني عندهم مثل أخوان يوشون بين الناس يعني يدعون لله، وعندهم حاجة يعني مثل سنة رسول الله. سنة رسول الله بس يا شيخ مثل عندهم الخروج يعني مثل في الشهر ثلاثة أيام يطلعون مثل المدينة الثانية يجتمعون مع ناس يعني زي ما تقول مثلهم يحيون سنة يا شيخ، فعارض عليهم ناس يقول هذه بدعة، منين جبتوا نظرية الخروج هذه؟ هذه ما وردت على الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني يقول هذه بدعة كيف أنت جبتها من عندك؟ وفي ناس يعني مؤيدين لهم وناس معارضين، وهذا يا شيخ يعني ما هم موجودين في منطقة كله ناس متوقفين عشان تقول وناس خارقاني واسع إيه شيخ وهم يعني في كل منطقة هنا شدين يا شيخ، يمكن اللي التزم على يدينهم ناس كثيرين يا شيخ مثل عندهم يا شيخ مثل العصر يعني يجتمعون ويشكلوا مجموعة، أنت مجموعة زيارة لمنطقة وأنت عندكم مجموعة زيارة لمنطقة فلانية ترتيب يعني ترتيب يا شيخ يروحون يعني أما النشي اللي جعل في الناس فهذا نبيه صلى الله عليه وسلم كان في أيام موسم الحج يدور على الناس في منازله ويدعوه، هذه واحدة، وهاجر إلى المدينة للدعوة لأن مكة كما هو معروف آذاه أهلها ومنعوه من الدعوة، فأمر بالهجرة للمدينة لتتم الدعوة. إذن هذه ما في شيء، أصبر نأخذ شوي شوي، أنت أعطيتني إياها شوي شوي، هذا السير في الدعوة. وأما ترتيبه بثلاثة أيام أو بأربعين يوم أو بستة أشهر أو ما أشبه ذلك، فهم يقولون نحن لا نقول إن هذه سنة، نقول هذه ترتيب وسيلة لاستقامة الدعوة، والوسائل ما لها حصر. ألسنا الآن نخطب بالميكروفون؟ أجل، طيب، هل الرسول خطب الميكروفون؟ ما هو موجود، ما هو موجود الميكروفون أصلاً، لكن ما قال لا تخطب بوسيلة، وإذا كان الرسول لا يعلم أنه سيكون ميكروفون فالله الرب عز وجل يعلم. فالوسائل وسائل العبادات ليست مقصودة للعبادات إنما هي لغيرها، فهم يقولون نحن نقول اخرج ثلاثة ايام من اجل ان يبتعد عن الدنيا ولذاتها، ونريد ان نركز على ان نشغل وقته بالذكر والتسبيح وقراءه القران وما اشبه ذلك. واما ترتيب اتجاه كل يذهب الى جهه فهذا ايضا لا باس به، لان كونهم يجتمعون كلهم في جهه واحده او كونهم يتفرقون ايهما اولى؟ كونهم يتفرقون اولى لانه اوسع انتشارا، ولانهم اذا اجتمعوا جميعا وهم مثلا 40 رجلا او 50 رجلا لن يتكلم الا واحد او اثنان او خمسه، فتوزيعهم على الجهات ليس في نفسه. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يرسل احد الى اليمن واحد الى جهات اخرى لدعوه الناس، فهمت؟ ما في هذا. اذا رجعنا الى التاثير فاعتقادي انه لم يؤثر احد من اي جهه او من اي حزب او من اي طائفه من التاثير، لهم تاثير عجيب. كم من ضال يهتدى على ايديه، وكم من فاسق يهتدى، بل ومن كم من كافر اسلم. انه يقال انهم تهبط الطائره في مطار مسلم بلد الالحاد، ثم يؤذن المؤذن ويقيمون الصلاه جماعه امام الناس، من يقدر على هذا؟ ويحجب الله عنهم السوء، فهم لهم تاثير ولا شك في تاثيرهم. وهناك قصص عجيبه اخبرنا عنها. حدثني من اثق به، وتوثيق الثقه مقبول عند علماء الحديث. يقول ان رجلا كان له ابن اخت من افسق رجال الله واقبحهم منظرا، سكر وبلاوى وعدم صغار، واذا رايت وجهه كشف. فغاب يوم من الايام مده شهر، نصف شهر او اقل وقت، المهم مده. نقول فقلنا فيما بيننا لعل الله سلط عليه احدا من الاجانب دعسه وتركه. شوف لا احد يقول، فبينما نحن كذلك اذا بالرجل يقرا الباب بعد الظهر. يقول هذا وكنت، يقول خالد وكنت في مكتبتي، فقلت في نفسي من هذا الرشيد الذي ياتي بعد الظهر الناس ما بين مطيع قائل ومتغد مشرك؟ قلت له ادخل، واذا الباب مغلق فلم يستطع ان يدخل، فجعل يقرا الباب واقول ادخل، فيقول الباب مغلق. يقول فقمت فتحت الباب واجل هذا الرجل النجم الوجه الملتحم الذي احد يعني احببته. ليش تجي يا اخي في الوقت هذا؟ لو جيت في الوقت المناسب نجلس نحن الرجال. قال انا ابن اختك، انا ابن اختك فلان ابن فلان. فقلت له كذبت، كذبت ابن اختي حليق ما في وجهه مكفهر ما تحب العين ان ترى، ما تدري. فانكرت فقال لي بل انا ابن اختي، واذا شئت ان اعد عليك بيتك الان حجره حجره. اددت عليك اذا دخلت رحت من اليمين الى الحجره الفنيه ومن يسار الحجره الفنيه ومن الامام المفاتيح. فقلت انت من؟ قال في فتح وش اللي قلبك من هذا الحال إلى هذا؟ والرجل هذا الخال فيه يعني شيء من العنف، وش اللي قلبك من هذا الحال إلى هذا؟ قال إنه أتاني الإخوان وأمسكوني برسل وقالوا إلى المسجد، فقلت ما أنا ما أنا والمسجد ما عملت الضيق، قلت ما عملت الضيق، الله غفور رحيم، إيش معنى؟ يقول فلما أتنوني في المسجد قالوا ادخل الحمام واغتسل اغتسل كنت على حالك الأولى أنت كافر، وكافر إذا أحسن لا بد يغتسل يطهر ظاهره وباطنه، يقول فاغتسل ويقول ألان الله قلبي لهم ولا كان، يقول دخلت المسجد وصليت وهم جعلوا يدعوا لي بالثبات رأينا فيهم يبتهلون إلى الله وقالوا اخرج معي، فوالله يا خالد ما ذقت لذة الدنيا إلا بها وكأني بعثت الآن، والحمد لله الذي هداني. شوف كيف التأثير. وهناك قضايا أخرى، نعم القوم لأجل أن نقول الحق الذي بيننا وبين الله، القوم عندهم جهل عظيم، أكثرهم جاهل مرة، ولذلك لا يحبون النقاش في العلم ولا الكلام فيه، عندهم هذا المسلك يمشي عليه، تسبيح وتكبير وتهليل وقرآن وصلاة ودعوة للخير، لكن نقاش أو خلاف فقهي بل وعقدي أيضا ما تكلم فيه، هذا وجه النقص فيه. لو أن طلبة العلم الذين يشار إليه صحبوه ودرسوه وعلموهم ما يجب في العقائد كان فيهم خير كثير، لكن هم من هذا الباب صار فيه نقص، وصار بعض المشايخ ينتقدهم من هذا الباب انتقادا مطلقا بدون أن ينظر إلى محاسنه. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب. ولو أننا عاملنا هؤلاء بالعدل وقلنا أنتم جزاكم الله خير، نيتكم طيبة، قلوبكم طيبة، أخلاق، إيثار إلى غير ذلك من المحاسن، ونشكركم على هذا، لكن نريد أن نتكلم معكم في العقيدة وفي الأقوال الراجحة من أقوال الفقهاء في المسائل العملية، نعم، فانتدبوا لنا الكبار منكم حتى نعلمكم. لو حصل هذا حصل خير كثير، لكن مع الأسف أن بعض الناس ينفر منه تنفيرا بالغا، فنسأل الله أن يجمع كلمة الجميع على الحق. نعم. إذا أتم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي في التحريم أو الحرام ما يمكن أن تجعل قاعدة عامة، وإن كان بعض العلماء قال الأصل في النهي التحريم ولا نعدل عنه إلا بدليل، وبعضهم قال الأصل في النهي الكراهة ولا نحرمه إلا بدليل، وبعضهم فصل قال الأصل في العبادات أن النهي التحريم، وفي الأخلاق والآداب أن النهي للإرشاد والكراهة، يعني للإرشاد إلى تركه وكراهته، ولا يمكن أن يعني بعد ما أجلنا الفكرة والنظر لم نجد قاعدة مستقلة، فيحكم على كل نص بما يقتضيه وبالقرائن الشرعية من الأدلة الأخرى. الشيخ أحسن الله إليك، ما حكم استعمال جاد الكلمة؟ إيش؟ جاد الكلمة. جاد؟ جاد الكلمة. جاز كنود؟ كنود جاز كنود وش هي كلمة عجيبة؟ مراسلات. ها؟ مراسلات. مراسلات ايش؟ جاز يرسلون بعض. ايش؟ المراسلات إذا كان فيها خير وهي بين رجال ورجال أو نساء ونساء فهي طيبة، أما بين رجال ونساء لا. ها؟ ها؟ تختلط؟ كيف تسميه رسائل هي؟ لا يجوز للمرأة أن تكتب لرجل. ها؟ ما يعني قصدك ان قد تفتح على احد تسمع ما يقول لصاحبه؟ هذا لا يجوز، لا يجوز، لان يعني الكلام بين الاثنين سف، فلا يجوز لاحد ان يتصنف عليه. عرفت؟ لو كان من يريد ان يحج احدنا من يذبح اضحيته فعند الميقات اراد ان ياخذ من شعر أولا بارك الله فيك، هل يسن أن تأخذ الأظافر والشعور عند الإحرام؟ في النعم ولا لا ولا ما أدري؟ سن. ها؟ أين الدليل؟ هل عندك دليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يحلم قلم أظفاره وقص شعوره؟ ما عندك دليل أنه اغتسل؟ إذن ليس لإزالة الأشعار والأظافر دليل عند الإحرام، لكن بعض العلماء استحبه لأنهم كانوا فيما سبق يبقون على الإحرام 20 يوما أو نحوها، فتقول هذه الفضلات، فقالوا الأحسن أن الإنسان يزيلها عند الإحرام، قل ما في دليل. هذه واحدة. لكن لو فرض أن الإنسان لما وصل الميقات وجدها طائرة وأراد أن يقص وأن يحلق الشعور وينتف الأظافر فلا يحلق، فإذا كان في عمره وطاف وسعى وقصر فلا بأس، لأن التقصير حينئذ واجب. أي أهم شيء أنك تفهم أنه ليس من السنة إزالة هذه الأشياء عند الإحرام بذاته ما لم تكن طويلة وإذا أخذها على كل حال. نعم. نعم. شيخ بارك الله فيك، اليوم الثالث عشر من أيام التشريق، بدو آخر يوم من أيام التشريق. اليوم الثالث عشر من أيام التشريق. الثالث عشر. من أيام التشريق. اليوم الثالث عشر. من أيام التشريق أنت قلت. نعم. طبعاً. أيام التشريق ما تزيد على ثلاثة. الثالث عشر. الثاني من أيام التشريق وهو الثالث عشر من ذي الحجة. الثالث عشر من ذي الحجة. نعم. الذي هو آخر يوم من أيام التضحية. نعم. متى تنتهي وقت الضحية؟ إيش؟ متى تنتهي وقت الضحية؟ إذا غابت الشمس. إذا غابت الشمس. غياب الشمس. نعم. يعني لو ذبحتها قبل غروب الشمس بدقيقة فهي أضحية. ولو سلختها فيما بعد فلا حرج. نعم. رجل يريد الحج لكن لا يستطيع، فعرضت عليه أحد الحملات قالوا تحج أنت معنا على حساب الحملة بشرط أن تكون تلقي المحاضرات وتلقي ونحو ذلك، فهل يجب ذلك وماذا يجب عليه؟ إذا كان شرطا لا يجوز، لأنه الإنسان لا يجوز أن يأخذ على أمر الآخرة شيئا من الدنيا، أما إذا كان لم يقولوا له هذا قالوا نريد أن تحج معنا ونحن نحملك مجانا لما نرتب منك من الخير والمنفعة فلا بأس، كمعاوضة لا.

في اللحظة الواحدة ينمو، لكن عاد بعض الناس يكون نموه سريع وبعض يكون أقل. أنت فهمت الآن ولا لا؟ إذا لو قدم حلقة قبل أن يمشي بيوم ومشى للحج، يبقى عنده اليوم الثاني والتاسع يومين، في اليوم الثالث سيجب شعره. نعم. إيش الأصل؟ هذا ما عن الشيء. وش يحصل؟ أو يكشف الجلد؟ الله المستعان، خل عندكم فقه. أرأيت الرجل الأقطع مقطوع ذراعه من المدى، هل نقول اغسل الأرض؟ أسألك، ما هذا زال مكان الواجب زال، هذا يوم الرموز. عرفت؟ هل بلغت خلاف في هذا بين العلماء؟ نعم صحيح، بعض العلماء قال يوم الرموز عليك، لكن هذا عبث، مثل ما قال بعض العلماء ان الاخرس اللي ما يقدر يتكلم اذا بغى يقدر يركعها في الصلاه يحرك لسانه وشفتيه، ايش الفائده؟ اذا جهه تحرك في الصلاه لا يقوم بها. والى هنا ينتهي هذا المجلس او هذا اللقاء حتى اول خميس من شهر محرم ان شاء الله تعالى. نسال الله ان يعيدنا واياكم هذا الخير ويجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا، إنه على كل شيء قدير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.